لما يحب يعطف على قلب المشتاق وتهنى واتمنى وتهنى واتمنى اعيش وياك شهور وسنين وتهنى واتمنى اعيش وياك شهور وسنين ثلاثين ثلاثين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ثلاثين يا حبيبي ثلاثين الشهر ايامه ثلاثين ثلاثين يا حبيبي ثلاثين الشهر ايامه ثلاثين يا ريتك تسعدني يوم تنساني تسعة وعشرين تلاتين تلاتين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وبين الويل بين الجفاء وبين اللوم بين الأسى وبين الويل بين الجفاء وبين اللوم يروح الليل ويجي الليل يروح الليل ويجي الليل والحبايب تشبع نوم تشبع نوم وانا صاحي لصباحي وانا صاحي لصباحي وعنيا معك سهراني وانا صاحي لصباحي وعنيا معك سهراني تلاتين تلاتين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي تلاتين يا حبيبي تلاتين الشهر ايامه تلاتين يا ريتك تسعدني يوم وتنساني تسعة وعشرين تلاتين تلاتين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ساعة عشق حب وهوى ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة بقرب الحبيب في الهموم وانت في ساعات النعيم في الهموم أو أنت في ساعة النعيم ده الهنا وقت قصير ده الهنا وقت قصير عمره من عمر الزهور اغتنم فرصة صفاك اغتنم فرصة صفاك وانسى همك وقاساك وإن كان شقاك من الغرام من الجفا والخصام اللي نسيك انسى انسى ولا يهمك جفا جفا اللي نسيك انسى انسى ولا يهمك جفا جفا اللي نسيك انسى انسى ولا يهمك جفا جفا وتهني قلبك قلبك معاه يا ما غيره راح تلقاه وتهني قلبك قلبك معاه